السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد، فحول حكم شرب الدخان نتكلم هذه الليلة إن شاء الله. الدخان جمعه أدخنة ومداخل ودواخين، ودخنت النار دخانا ودخونا ارتفع دخنها، ودخان النار معروف لدى الجميع، والمقصود به هنا دخان السجائر. والسجارة، يقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله أن رجلا حدثه بأن التسمية أصلها سقريط، وقد أطلق أو أطلقت هذه التسمية على الدخان من أعداء الإسلام، وهي السيادة، لأن كلمة سي عند أهل المغرب الإسلامي بمعنى السيد اختصارا، فبدل أن يقول أحدهم السيد زيد مثلا يقول سيزيد. وكذلك سقريط، فهو يرى أن كلمة سقريط مركبة من سي بمعنى السيد وقريط، والذي يبدو لي أن هذا غير صحيح، وأن السجارة آت من السكر فحرفها العام لأنها قريبة من السكر، ولأن النكوتين به مادة مخدرة كما هو معلوم طبيا. وقد صرح طبيب ألماني بأن الإنسان المدخن إذا أخذ عدة مجات متتالية كم نفس وراء بعض كده من السجارة يملأ بها صدره، فإنه يحدث له سكرا قريبا من الخمر. وصرح بذلك أحد المدخنين بأنه جرب هذه العملية فسكر منها. وتحت عنوان بجريدة الأهرام الصادرة يوم الخميس 27 إبريل 2000 الموافق 22 محرم 421 هجرية، السجائر والكحول مخدرات في فرنسا، جاء فيها ما يلي. تحت هذا العنوان كتب تحته ما يلي: اعتبرت الحكومة الفرنسية السجائر والمشروبات الكحولية من المخدرات المدمرة للصحة، وذلك في بداية حملة قومية واسعة لمكافحة المخدرات بجميع أنواعها، إلا أن أبرز معالم هذه الحملة هو إصدار الحكومة الفرنسية كتيبا صغيرا وصف بأنه الكتاب الأسود للمخدرات، ويحتوي توصيفا مبسطا لطبيعة كل مخدر وخطره على صحة الإنسان مهما تكن الجرعة صغيرة. وللمرة الأولى اعتبرت لجنة وزارية خاصة الكحول والسجائر في قائمة المخدرات الخطيرة على الإنسان. يعني في فرنسا نشر أن السجائر من المخدرات. هذا هو كلام باختصار عن السجارة. أما التتن بتاءين فوقيتين مضمومتين، وهي تسمية تركية أصلها التوتون ومعناها الدخان، فهو اسم للدخان أو مرادف لكلمة السجائر أو ما إلى ذلك. أيضا كلمة التبغ، ويسمى الآن بالدخان، وهو نبات من الفصيلة البيذنجية، اسمه العلمي نيوكاتينا طاباكم، نسبة إلى جزيرة تقع في الأمطار الأمريكي. ومن اسم الجزيرة اشتقت كلمة التبغ وطنباك بالفارسية، وتبغ وطباق بالعربية أو باللغة العربية. شجرته شجرة أمريكية يصل ارتفاعها إلى 260 سنتي، وتبلغ في بعض المناطق حوالي 5 أمتار. أورقها المجففة تستعمل تدخينا ومضغا وصعوطا، الصعوط اللي هو للشم. أسباب انتشار التدخين: لقد عظمت المصيبة بالدخان واستشرى شره، وانتشر في المدن والقرى والحاضر والبادي، وفتن به الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، وعمت الفتنة به جميع الدول في الشرق والغرب وفي كل مكان إلا ما شاء الله. وقد قدرت نسبة المدخنين في أوروبا 90% للرجال و16% للنساء من عدد السكان، وذلك من أكثر من 40 عاما. وكان الدخان إلى وقت قريب أمرا منكرا، حتى أن الملوك والسلاطين المعاصرين منعوا شربه وعطلوا أسواقه وحاربوا تجارته، بل تطرف بعضهم وفرض عقوبة الإعدام على متعاطيه لعصور قريبة أو لأوقات قريبة. لذلك اقتصر الأمر على طبقات وضعية منبوذة، شأن الأفيون والحشيش الآن في مصر. ولكن سرعان ما شاع استعماله حتى وصل إلى يد الأطباء بل ورجال الدين وأهل الحصافة والرأي. وسوف نذكر بعض الأسباب التي أدت إلى انتشاره هذا الانتشار الواسع، لعلنا ننتبه لهذه الأسباب فنحذر بعضها أو كلها. أولا، وسوسة الشيطان. من أسباب انتشار الدخان وسوسة الشيطان. لقد عرفت عداوة الشيطان للإنسان منذ القدم، وليس في إمكان هذا العدو سوى الوسوسة، لا كما يقول البعض أنه بيتصرف كما شاء مع الإنسان، وإنما هي الوسوسة فقط. ولما كان شرب الدخان هذا الخبيث مفسدا للعقول والأبدان والدين والدنيا، فلا شك أن يكون للشيطان دور في ترويجه، طالما أنه مفسد للعقول ومفسد للأبدان ولدين الإنسان ولدنياه، فلا شك أن يكون للشيطان دور في ترويجه وتزيين شربه والنفق فيه وإخفاء ما يؤول إليه، أي من معايب هذا الدخان. أن يخفي الشيطان على الإنسان ما يعيب هذا الدخان أو ما يضره به، ثم بعد وقوع البعض في شربه يسد عنه باب التوبة ويحول بينهم وبين المخرج، فيوسوس إليهم مرة أخرى أن التخلي عن الدخان شبه مستحيل. كل واحد بيدخن حاطط في دماغه أنه لا يمكن أنه يستطيع يبتعد عن الدخان بحال من الأحوال، الشيطان يوسوس له هذا. ثانيا، دعاة الضلال. هناك ما لا يتأثر بوساوس الشيطان، فيوحي هذا الشيطان إلى شياطين الإنس ليروجوا هذا الضلال وليجادلوا بالباطل، ومن أجل مصالحهم يقوم بدورهم لإشاعة هذا المنكر وإظهاره في قالب الحق، فينشرون عنه ويدعون إليه في الإذاعات وفي الصحف والمجلات والجرائد وعلى ألسن الباعة والتجار، ويدفعون الجوائز المغرية لمن كسر بيعه أو شربه، وغرضهم الوحيد ترويج بضاعتهم المزجاة وتكفير عملائهم، غير مهتمين بنفع الأمة أو ضررها، بل خدعوا بدعايتهم من لا يحصى من الأمم والشعوب والأفراد، بل وصل خدعهم إلى قلب الأمور فترى الباطل حقا والحق باطلا. فاستمع لهذين الخبرين لتعرف إلى أي حد وصل بهم الحال لخداع الناس، بل لخداع الشعوب على مرأى ونسمع وعلى صفحات الجرائد. نشرت جريدة المسلمون في عددها رقم 701 تحت عنوان فتوى تحريم التدخين تحرك شركات السجائر، جاء فيها أشعلت فتوى أصدرها الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية ثورة عارمة بين المدخنين وشركات صناعة السجائر، بعد أن أكد في فتواه ردا على أحد السائلين أن التدخين حرام شرعا، وأن شركات السجائر مطالبة بتدوين عبارة التدخين حرام شرعا على كل علبة، بدلا من عبارة التدخين ضار جدا بالصحة، بدل ما يكتبوا التدخين ضار بالصحة يكتبوا التدخين حرام شرعا. وأعاد التأكيد على نفس هذه الفتوى أمام لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب قبل اختتام الدورة البرلمانية بأيام. وفي أعقاب إعلان دار الإفتاء لهذه الفتوى وتأكيد الدكتور واصل عليها في مجلس الشعب، صارت سائرة المسؤولين بالشركة الشرقية للدخان التي تقوم بإنتاج أنواع السجائر المصرية، حيث أكدت المهندسة سامية سلام رئيسة قطاع التوزيع بالشركة أن هذه الفتوى قد تعرض الشركة لخطر الإفلاس والإغلاق إذا اعتمدها مجلس الشعب. وان هذا سيؤثر بالضرورة على الاقتصاد المصري. انظر الى قلب الحقائق، ان هذا لو شركة فلست او شركة خسرت فهذا يؤثر على الاقتصاد المصري كل، لان الشركة وصلت الان الى اعلى معدلات الانتاج والربحية، فقد اصبحت تنتج خلال العام الواحد 51 مليار سيجارة من الماركات المحلية والماركات العالمية التي اصبحت تفضل انتاج سجائرها في مصانع الشركة الشرقية، وهي احدى شركات القطاع العام. واضافت اي المهندسة ان حجم مبيعات السجائر وصل في مصر الى 3 مليارات جنيه سنويا، 3 مليار جنيه سنويا مبيعات السجائر، وهو رقم قد يؤدي الى ازمة شديدة في الموازنة الحكومية، خاصة اذا علمنا ان هامش الربح في منتجات السجائر هامش قليل للغاية. شوفوا التضارب في القول نفسه، في كلام المهندسة بتقول انه ممكن يحصل لو الشركة افلست يحصل شبه انهيار في اقتصاد مصر او تأثير كبير على اقتصاد مصر، ورغم ذلك هي تقول انه الربحية بتاع السجائر ربحية قليلة. طب ازاي الربحية قليلة ويحصل هزة في الاقتصاد؟ لكنه التضليل ولكنه قلب الحقائق. فاذا انخفضت المبيعات فان ذلك سيؤدي الى خسائر محققة الى اخره. واستمع الى خبر من جريدة الاخبار 6 يونيو 2000، الموافق 3 ربيع الاول 21 هجرية، تحت عنوان بسبب التدخين مصر تخسر سنويا 11 مليون جنيه. شوف الكلام بقى المتناقض مع كلام المهندس، هي بدون كل مبيعاتها ب3 مليارات، لكن في الحقيقة حتى لو خسرت مصر ال3 مليارات بتوع السجاير مصر بتخسر بسبب التدخين 11 مليار سنويا، دي الحقيقة. واستمع لكلام المتخصصين او المختصين في هذا. الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب قرر اعداد برامج للتعاون مع الجمعيات الاهلية مثل جمعية انصار السنة والجمعية الشرعية وغيرها لمواجهة ظاهرة تدخين الشباب. التدخين وصل لمدارس الابتدائي النهار، مع الاستفادة بخبرات الدول لمكافحة هذه الظاهرة، بعد ان اكدت الابحاث ان 75% من المدخنين في العالم من الدول النامية، وان عدد المدخنين في مصر زاد بنسبة 9%. واضاف الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء المتخصص في القلب على مستوى العالم كما تعلمون، ان 75% من رأس مال شركات السجائر من جيوب شباب الدول النامية، وان امراض واضرار التدخين تمثل لمصر خسارة سنويا تقدر ب 11 مليار جنيه، حيث ان نسبة 80% من امراض القلب بسبب التدخين. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتدخين الذي نظمته جمعية مكافحة الضرر. ده كلام الدكتور حمدي سيد، صدق مين؟ صدق كلام الاطباء المختصين والوزراء المعتمدين، ولا نصدق مهندسة في شركة الدخان التي تحرص تمام الحرص على ان يبقى لها الكرسي في هذه الشركة؟ ثالثا، من الاشياء اللي سببت انتشار الدخان دعايات المدخنين. بعض المدخنين والذي اعتقد استحالة التخلص من الدخان يحب ان يشاركه غيره فيما ابتلي به، هو مش قادر يتخلص يبقى لازم يوقع غيره في الشرك اللي تخف مصيبته بكثرة اهلها، فيبذلون قصارى جهدهم في ايقاع الناس فيما وقعوا فيه. وهناك البعض الاخرين المدخنين يجمعه العمل مع زملاء لا يدخنون بل ولا يقبلون رائحة الدخان، فيسعى جهده في اقناعهم بالدخان وفي تحسين التدخين، وينفي ما يسمعونه من تحريمه او اضراره، ويدعو اليه بكل طاقته حتى ينزلق البعض معه، فعندئذ تقر عينه. ولا يزال هذان الضربان من المدخنين بالدعوة الى الدخان، ويتهمون من لا يدخن بالبخل وامساك المال، كما يصفون من يحرمه بالتشدد والتزمت والتصرع في الاحكام وبامثال هذه الحيل الباطلة. ان خدع كثير من الناس فدخنوا معه. رابعا، الاعلان عن الدخان بيعا وتعاطيا، ولعل من اكبر الاسباب في تفشيه الاعلان عن بيعه وظهور شربه بلا نكير من الاسواق او في الاسواق والطرق والمكاتب والمدارس والنوادي وغير ذلك. فاعتقد الناس إباحته طالما هو منتشر بالشكل ده وبيعلن عنه في كل مكان، فظن البعض انه مباح او على الاقل مكروه. ولا شك ان كثير من الناس ينخدع بالكثرة فيعتقد ان هؤلاء الاجناس مع كثرتهم اولى بالصواب من قليل الزهاد والمسنين واهل المساجد، فليقلد الاكثرية ثم يعز عليه بعد ذلك التخلص اذا افاق واراد ان يرجع عن التدخين. خامسا، المقاهي والنوادي. لا شك ان اغلب المقاهي والنوادي التي في المدن والقرى والطرق اقامها اناس قليل الديانة والامانة ويهمهم جمع المال باي وسيلة، فاذا جلس غير المدخن في مثل هذه الاماكن وخاصة الصغار منهم قلد الكبار او قلد من يراه من الناس في شرب الدخان وغيره مما يفعل بمثل هذه او يفعل بمثل هذه الاماكن. وربما يقدم المدخن لغير المدخن دخانا بلا ثمن مرة او اثنان او ثلاث، يعزمه على الدخان يقول له يا اخي اشرب بس دوق كده شوف ما جرب مرة، فان اعتاد عليه تركه هذا الذي عزمه من قبل فاشترى هو ورد ما فعل به، اي عزم على الاخر الذي عزم عليه من قبل. سادسا، الاباء والمربون. ان الطفل المميز احرص على التقليد الفعلي لمن يقدره ويكبر عنده، فمن اكبر الخطأ تعاطي الاباء او الاخوة الكبار او المدرسون امام الاطفال في المجالس والدور والمدارس وغيرها، فان الطفل مع مر الايام يستعذب ريح الدخان الكريه ولا يتأثر بتحذير الآباء أو المدرسين، وإنما يقتدي بهم في أفعالهم ولا يأبه بأقوالهم، ومتى تعاطاه الطفل ولو خفية تمكن منه الدخان فأصبح مدخنا كأبيه أو أخيه أو مدرسه القدوة عنده. سابعا، التلفاز. إن من أخطر وسائل لانتشار الدخان هو جهاز التلفاز، فإن الإعلانات عن الدخان بالطريقة المتبعة في هذا الجهاز يراقب كثير من الناس في التجربة شربا وتعاطيا، وهناك نوع من الدعاية الغير مباشرة كأن يكون في لقاء رجل له مكانته في المجتمع مرموق وزير أو ما إلى ذلك أو رجل دين يأتي في برنامج من البرامج وفي يده السجارة فيقتدي به كثير من الناس ظنا منهم أن هذا هو القدوة لهم في كل شيء. أما عن أضرار التدخين فحدث ولا حرج، مما لا شك فيه أن أضرار التدخين كثيرة، فله أضرار خلقية وأضرار اجتماعية وأضرار اقتصادية وأضرار صحية، فهو يؤثر على الجهاز الهضمي وعلى الجهاز العصبي وعلى الجهاز الدوري وعلى الجهاز البولي وعلى العيون وعلى العلاقة الجنسية، ويضر بالمرأة وجنين المرأة وجمال المرأة، ويضر بالأطفال، كما أن للتدخين أثر كبير جدا على الجهاز التنفسي ويسبب كثيرا من السرطانات. ومن أضرار الدخان الصحية نوجز، لأن الكلام عن الأضرار ممكن يأخذ درس واثنين، فنوجز لأنه في كلام أهم يجب أن احنا نقف عنده إن شاء الله في درس اليوم. واحد، يدمر توازن الإنسان عند النعاس والنوم. اثنين، يهيج وينبه الأعصاب ويكون الاستيقاظ من النوم بصورة صعبة. ثلاثة، يسبب انسداد الشرايين. أربعة، يتلف فيتامين سي. خمسة، يبدد القابلية للطعام، تجد المدخن ملوش رغبة للطعام أبدا، ويزعج ويعرقل عملية الهضم. ستة، يساعد على تنمية سرطان الحنجرة. سبعة، يصفر الأسنان. ثمانية، يكون التجاعيد والأخاديد في الجلد. تسعة، يهيج العصارة المخاطية. عشرة، يركد الذهن ويوهن التفكير أو يوهن التفكير. 11، يؤثر على النظر ويؤدي إلى اضطراب حاسته. 12، يولد العصبية ويخلق الهيجان. 13، يضعف القدرات الجنسية عند الزوجين. 14، يضعف الإرادة، ما يكونش عنده إرادة. 15، يضعف نشاط الإنسان العقلي والنفسي فيصاب الإنسان بالخمول. 16، يعطي رائحة كريهة للنفس. 17، يسمم الجسم ويكبد الإنسان نفقات باهظة. ومن أهم هذه الأضرار للدخان، يسبب الدخان لبعض أنواع السرطان. ولنقف وقفة مع هذا المرض العضال الذي يبين خطورة التدخين على جسم الإنسان. الدخان من أهم أسباب السرطانات للإنسان. الدخان والسرطان أصبح صنوين لا يفترقان، صديقان، الدخان والسرطان، لا سيما في بعض أجهزة الجسم التي لها علاقة مباشرة بالتدخين كجهاز التنفس. يصاب الفم بظاهرة تسمى الطلاوة، يزداد فيها تقرن الغشاء المبطن للفم والمغطي للشفة في منطقة منه، وهذا راجع إلى التحريش والتهييج الدائمين. وتأخذ الطلاوة شكل نقط بيضاء متصل بعضها ببعض، ويشعر المصاب بجفاف فمه وطعم مزعج غير طبيعي. وإذا كان اللسان هو المصاب فإنه يصبح متصلبا ويفقد حاسة التذوق، ويحدث شعورا بالألم أحيانا أو احتراق. وهذا المرض يعتبر توطئة للسرطان وتحوله إلى سرطان، تبلغ نسبته 15%، وتعتبر الطلاوة حالة تخص المدخنين على وجه العموم. وقد أثبتت الإحصائيات في جميع أنحاء العالم أن الغالبية العظمى من المصابين بالسرطان في الشفة والفم والبلعوم والحنجرة والقصبات الهوائية والرئة هم من المدخنين، إذ لا تقل نسبتهم عن 90% من مجموع الأشخاص المصابين. يعني الكلام ده بتقول الإحصائيات إن 90% من المصابين بهذه السرطانات من المدخنين. وغالبا ما تحدث الإصابة بالسرطان عند المدخنين بعد أن يتجاوزوا سن 40. والتدخين هو السبب الأول لسرطان الرئة على الإطلاق، لأن القطران يحتوي على كمية من المواد المسببة للسرطان، أهمها مجموعة الفحميات الكربونات، وأخرى من المواد الأمينية، وأهمها البنزوبارين. ويعتبر جزء واحد على البليون منها في الهواء خطرا على الصحة. جزء واحد لو ظهر في الهواء يكون خطرا على الصحة. ودخان السجائر يحتوي على 9000 جزء في كل بليون. شوفوا الى اي مدى تكون الخطورة. ومن يدخن 20 سجارة في اليوم يواجه احتمال اصابته ووفاته بسرطان الرئة بعشرة اضعاف الذين لا يدخنون. والذي يدخن 40 سجارة في اليوم فالخطر يزداد بالنسبة له الى 30 ضعفا. وقد قام الخبراء والاطباء باخذ كمية من دخان السجائر المترسب، وضعوها على جلود الحيوانات المخبرية، وسرعان ما اصيبت تلك الحيوانات بسرطان الجلد. ثم اعيدت التجربة بجعل هذه الحيوانات تستنشق هذا الدخان فاصيبت بسرطان الرئة. وبسبب التدخين إصابة الرئة والجهاز التنفسي نتيجة للمواد المهيجة للأغشية المخاطية التي تبطن الجهاز التنفسي من البلعوم حتى الشعب الهوائية الصغيرة، إلى جانب احتواء الدخان على مواد تمنع حركة الشعيرات المغطية للجهاز التنفسي من الأنف إلى الشعيبات الهوائية، والتي من وظائفها طرد المواد الغريبة. فتقوم المواد السامة في الدخان بشل حركة هذه الشعيرات إلى جانب تهييجها للغدد المخاطية الموجودة في الشعب الهوائية دون أن تجد ما يدفعها إلى أعلى بطردها. ونتيجة لتهييج الشعيبات الهوائية تضيق مسارب الهواء بسبب التقلصات وانسدادها بالمواد المخاطية المتجمعة، وعندئذ تسارع الميكروبات بهجماتها لصلاح البيئة، وضعف المقاومة. عند ذلك تبدأ مرحلة الالتهابات الشعبية الحادة، تليها الالتهابات المزمنة، وتتحطم لهذه الأسباب الحويصلات الهوائية، حيث تؤدي بالمصاب إلى مرض الانفيزيما، وهو المرض المزمن الذي تفقد فيه كثير من الحويصلات الهوائية نتيجة تمزقها بسبب انسداد الشعب الهوائية، وهذا يؤدي الى فقدان الرئة لوظيفتها، وهي تبادل الغازات اي نقل الاكسجين من الرئتين الى الدم ونقل ثاني اكسيد الكربون من الدم الى الرئتين، وهذا يؤدي الى صعوبة في التنفس. ولذلك تجد جميع المدخنين عندهم صعوبة في التنفس. وهناك دراسة حديثة تجرى في الولايات المتحدة الامريكية يشرف عليها علماء كبار، اثبتت ان دخان التبغ يحتوي على العنصر المشع المسمى البولونيوم، ولهذا العنصر تأثير في ايجاد سرطان الرئة. شوفوا سبب سرطانات الرئة، اكتشف ان بسبب عنصر مشع موجود في الدخان. وقد قام العلماء بقياس مقدار هذا العنصر في جسم المدخن، فتبين ان كميته تبلغ في بول المدخن 6 أضعاف ما هي عليه عند غير المدخنين. كما تقول الدراسة ان نباتات التبغ، شوفوا حتى رب العزة سبحانه وتعالى خلق النبات نفسه يمتص المواد المشعة التي تتكون طبيعيا في التربة نتيجة لتحلل المواد العضوية. وكذلك مادة الرصاص 210 التي توجد في المخصبات الفوسفاتية، وتتراكم هذه المواد في أغصان نبات التبغ عن طريق الشعيرات الدقيقة التي تغطي الأغصان المغطاة بطبقة لزجة، تلتقط الغبار المشع المتصاعد من الأرض، ويستنشق المدخن الكثير من هذه المواد المشعة، ولا يستطيع الجسم التخلص من هذه الذرات المشعة المرتبطة بمادة يمكن أن تذوب في الماء. أما التي لا تذوب في الماء كالقار فإنها تبقى في الرئتين بما فيها من ذرات المواد المشعة، بالإضافة إلى تحلل عنصر الرصاص 201 والعنصر المشع وكمية هذه الإشعة الضئيلة، إلا أنها مع الزمن تتراكم وتسمى النقط الساخنة، وتراكمها يكون عند نقاط تفرع الشعب الهوائية، وهي أكثر مناطق حدوث سرطان الرئة. ومع المسنين تتكون داخل الرئة كتل صغيرة من المواد التي تطلق كمية خطيرة من الإشعاعات التي يمكن أن تسبب سرطان الرئة. وعندما يجلس شخص في مكان سيء التهوية وبه مدخنون، فإن الذرات المشعة تنبعث من الدخان وتلتصق بالحوائط وغيرها، وعندئذ فالخطر يمتد إلى غير المدخن، وهو ما يسمى بالتدخين السلبي. انت ما بتدخنش لكن بتجلس مع المدخنين، بيصيبك من هذا شيء كثير. وتوضح الدراسات ان حوالي 70% من الذرات المشعة في التبغ المحروق تتسرب الى تيار الدخان الذي يملأ غرفة المدخن، وتؤثر على جلد غير المدخن عندما تكون رئته قوية، فسرطان الجلد يصيبه من جراء اشعاعات الدخان. لو افترضنا ان الرئة قوية لسه، فالجلد بيتأثر بسرطانات الناتجة عن هذه المواد المشعة. وإذا لم يصب المدخن بسرطان الرئة فإن هناك صعوبة في التنفس وألام وسعال متواصل، فيجب أن نعرف بعض الأسباب التي تسبب هذه المتاعب للجهاز التنفسي. الدخان شيء غريب على الرئة، لذا فإنها تحاول أن تلفظه كما هو معروف عن جميع أجهزة الجسم التي لا تستضيف شيئا غريبا ضارا بها، لذلك تبدأ بطرده بمجرد دخوله من الفم، فتضيق الخصبات الهوائية لدرجة قد تنغلق معها تماما، لتمنع الدخان من التوغل إلى النهايات الخصبية، وهو ما يسمى بكبح التنفس. ولهذا يمنع الهواء من التسرب إلى تلك النهايات، مما يؤدي إلى وقوف عملية التنفس وانغلاق فتحات القصبات الذي يؤدي إلى وقوف عملية التنفس وانغلاق فتحات القصبات الذي يؤدي إلى انتفاخ الرئة. والإحصاءات تدل على أن هذا المرض يصيب المدخنين بنسبة 6 أشخاص مقابل 1 من غيرهم. والإدمان يؤدي إلى تضخم الرئة فيقل عمله ويطرأ عليها أثناء التدخين اضطراب وخلل في عملية التنفس كلها، ويكسر السعال بين المدخنين، وذلك راجع إلى أن القصبات الرئوية مزودة بأهداف تهتز دائما بحركة مستمرة وطاردة نحو الخارج كل ما يدخل جوف القصبة من جراثيم وغبار، فتمنع وصولها إلى الرئة. وعندما يدخل الدخان تهتز هذه الأهداف اهتزازا شديدا، فيحدث السعال أو يحدث بسبب وجود المواد المخرجة والدخان يعتبر من أشد المواد تهييجا وتخريجا، لهذا تفرز القصبات عند المدخنين مواد مخاطية كثيرة، وتؤدي تراكم هذه المواد إلى شل حركة الأهداب الرئوية، فلا تستطيع طرد الجراثيم المحمولة في هواء التنفس، فتجد هذه الجراثيم البيئة الملائمة والغذاء الكافي فتتكاثر، وتحدث التهابات القصب الجرثومية التي تؤدي إلى تشكيل القيح المتراكم مع الكتلة المخاطية الموجودة، فيشكلان معا كتلة كبيرة يصعب على الأهداب تحريكها أو طردها بسهولة. لذلك لا بد من انطلاق كميات كبيرة من الهواء الموجودة في الرئة إلى الخارج بشكل قوي متواصل ليتمكن من طرد تلك المواد، فيحدث نتيجة لذلك السعال. بنبرر لك السعال بيحدث إزاي. ويقوم الهيموجلوبين عند المدخن بحمل غاز او الاكسيد الفحم او الكربون بدلا من الاكسجين، لهذا وجد الخبراء ان ما يزيد عن عشر الدم في جسم المدخن يحمل غاز او الاكسيد الكربون، وبذلك يقل الانسان عشر طاقته او عشر طاقة دمائه، وهذا يؤدي الى شعوره بضيق التنفس عندما يبذل ابسط جهد جسدي. وأثبتت الدراسات الأمريكية العلاقة الوثيقة بين تطور الإصابة بالرو المزمن والتدخين. ويقول العالم الإنجليزي المعروف أوسفالد في إحصائياته أجراها على مرضى في مستشفيات إنجلترا إن الرو المزمن يتطور نحو الأسوأ عند المدخنين بدرجة تفوق بكثير درجة تطوره عند غيرهم. ويقدر العلماء السوفييت أن من بين 12 مصابا بالتهابات الرئة يوجد 11 منهم مدخنين. كما يؤكد الأطباء المختصون أن حالة المصابين بالسل الرئوي تكون أسوأ بكثير عند المدخنين، في حين تكون قابلة للشفاء والمعالجة بشكل فعال أكثر عند غير المدخنين. هذه بعض الأضرار وبسرعة حتى لا نضيع وقتا طويلا في أضرار الدخان وهي معلومة لدى الناس جميعا. قالوا عن التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية قدر عدد المصابين بسرطان الرئة عام 70 ميلادية بأكثر من 60,000 مصاب، نسبة المدخنين بينهم 98%. وذكرت التقارير الصادرة عن لجنة مكافحة السرطان الطبية الأمريكية أن عدد الذين يموتون من هؤلاء سنويا 27,000 تقريبا، نسبة المدخنين منهم 96% على الأقل. وفي فرنسا يموت بالتبغ 20,000 بالقلب، 15,000 بالرئة، 33,000 بالسرطان كل سنة بسبب التدخين. ويقول رئيس قسم الأمراض الوبائية لمعهد الأبحاث في طوكيو أن هناك زيادة تصل إلى ضعفي نسبة الوفيات بسرطان الرئة بين الزوجات غير المدخنات، ولكن تدخين أزواجهن أثر عليهن، وأن نسبة الخطر تزداد بنسبة 2.8% بين النساء اللاتي يدخن أزواجهن أكثر من 20 سيجارة في اليوم. وقد امتدت الدراسة طيلة الفترة ما بين 65 إلى 79 ميلادي، وذلك بهدف تأكيد النظرية القائلة بأن التأثير السلبي للتدخين يعتبر من المخاطر الصحية، ويقصد بالتأثير السلبي هو تأثير المدخن على غير المدخن. فاعلم أخي المسلم أنك لو بقيت في مكان به دخان أنك كالمدخن. يقول الدكتور ناظم النسيمي نقيب الأطباء بحلب أن الجلوس 4 ساعات في غرفة المدخنين المغلقة تعادل شرب 10 سجائر. 4 ساعات في غرفة مدخنين مغلقة تعادل شرب 10 سجائر كأنك قاعد تدخن. ومن العجيب أن أكثر المدخنين يفقدون الإحساس الاجتماعي فلا يشعرون بضرورة بضرره على من حولهم حتى ولو كانوا مرضى، ولا يبالون بما كتب في لوحات ممنوع التدخين. فترى المدخن يدخن داخل السيارة وفي الغرف المغلقة وحين الاجتماع وفي المستشفى، ويدخل المدخن الى المسجد ورائحته الكريهة تؤذي المصلين بل الملائكة، مع ان الاسلام يطلب من المسلم استعمال السواك ولا سيما عند الصلاة واستعمال الطيب لتكون رائحته طيبة. قال مهندس زراعي ان شجرة التبغ لا يقربها حيوان ولا طائر، لانهم بغريزتهم يعرفون ضررها. الحيوانات والطائر يعرف مدى ضرر الدخان عليه فلا يقرب لشجرة التبغ اصلا. واحنا وقد قال الشيخ حمد بن عبد الرحمن قصيدة في أضرار التدخين، وذكر فيها ما شاهده هو وما يتفق مع قول هذا المهندس الزراعي، فقال: وترى الهوام إذا رآه بعضها ترك المكان وفر من أوكاره، والنحلة لا تلهو عليه لخبثه أبدا ولا تصبو إلى أزهاره ولنتنه ترنو له في زرعه، لم تدن سائمة على أشجاره. قالوا أيضا: أثبت العلم الحديث أن في الدخان سما اسمه النيكوتين، وقد استدلوا على ذلك بالتجربة الآتية: أخذوا أرنبا حيا وحقنوه بمادة النيكوتين فتخدر الأرنب ثم مات من فوره. وتقول مجلة هايكسوجين أن شركات التبغ تنتج سيجارتين يوميا لكل إنسان على ظهر الأرض. شركات الدخان في إنتاجها بتنتج لكل واحد فينا سيجارتين. لو أخذت هذه الكمية من النيكوتين دفعة واحدة لاستطاعت السجائر ان تبيد الجنس البشري باكمله في ساعات، ولا حول ولا قوة الا بالله. مجرد انتاج شركات الدخان بس ممكن تبيد البشرية لو اخذ النيكوتين الموجود في هذه السجائر لكل واحد فينا، لو اخذ كمية النيكوتين الموجودة في السجارة دي. وبالمقارنة عشان تعرف بقى الخطورة بتاعت الدخان، فان القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما فتكت ب 260 ألف شخصا، بينما تفتك السجائر في كل عام بعشرة في المائة على الأقل من جميع الوفيات في البلاد المتقدمة. احسب كده الأموات في كل سنة قد ايه؟ 10% على الأقل بسبب الدخان. ويقول تقرير الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا أن كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة واحدة كفيلة بقتل إنسان في أوج صحته لو أعطيت هذه الكمية من النيكوتين بواسطة إبرة في الوريد. النيكوتين الموجود في سيجارة واحدة لو خدناه في الوريد لمات الإنسان وهو في كامل الصحة. ويقول تقرير الصحة العالمية WHO بأن عدد الذين يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة تعسة من جراء التدخين يفوقون دون ريب عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة الكوليرا والطاعون والجدري والسل والجذام والتيفود في كل عام. كل هذه مجتمعة عن الذين يلاقون الموت نتيجة التدخين أكثر من كل اللي بيموت بالكوليرا والطاعون والجدري والسل والجذام والتيفود. ويقصد التقرير ان الوفيات الناتجة عن التدخين هي اكثر بكثير من جميع الوفيات للامراض الوبائية مجتمعة، وان التوقف عن التدخين سيؤدي الى تحسين الصحة واطالة الاعمار بما لا يستطيعه جميع الوسائل الطبية مجتمعة. ويقول تقرير الكلية الملكية في لندن سنة 77 ان تدخين سيجارة واحدة تقسم أو تقلل من عمر المدخن 5 دقائق ونصف السجارة الواحدة، والعجب هي نفس الوقت الذي يقضيه المدخن عادة في تدخينه. المدة اللي انت بتدخن فيها السجارة بتنقص عمرك بهذا الوقت، ولا حول ولا قوة بالله. قالوا ان مجاري المدفأة تحتاج الى تنظيفها كل عام، فكيف تنظف صدر هذا المدخن؟ المدخن قاعد يبلع دخان يبلع دخان يبلع دخان، وانت عشان المدفأة بتاعتك تكون سالكة محتاج انك تعمل لها صيانة دورية كل سنة تشيل الدخان الموجود على الجدران. طب انت هتشيل بقى للمدخن الدخان من القصبة الهوائية ازاي؟ اذا اردت ان تعرف بعض ضرر الدخان وما يترصف في صدرك من الاوساخ، فانظر الى الانبوب الذي يوضع في السجارة، والغليون الذي يوضع فيه التبغ والتنباك، وما يترصف فيهما من سواد وقطران، او تغيير لون رائحة الماء الذي يمر عليه هذا الدخان في الشيشة او الجوزة. شوف بقى الريحة بتاع المية بتاعة الجوزة دي شكلها ايه، عشان تعرف الى اي مدى ما في صدرك من مضار التدخين. قالوا: لو ان انسانا غير مدخن وقف ينفخ في وجهك ماذا تفعل؟ انسان غير مدخن مجرد انه بس ينفخ في وجهك تعمل ايه؟ ممكن يؤدي للاختتان من غير تدخين، او قلت انه مجنون على الاقل اللي هيعمل كده، يعني انسان مش عاقل. فما بالك بمن ينفخ في وجهك دخانا كريه الرائحة فيه سموم مضرة. ان الواحد منا لو اعتاد ان يرمي كل يوم من ماله جنيها واحدة في النار متلذذا بوقوعها في الماء لعده الناس مجنونا، يجب علاجه كي لا يرمي اكثر واكثر. فكيف بمن يحرق كل يوم عدة جنيهات ليضر جسمه وجليسه ويتلف ماله؟ قالوا: لو سرق منك صاحبك جنيها واحدا لهجرت، طالما انت عارف ان هو ده المثال، وحذرت منه الاخرين. والدخان يسرق منك كل يوم عدة جنيهات يضر جسمك ويؤذي جيرانك وقد يحرقك في الدنيا والاخرة، فكيف ايها العاقل تصاحب الدخان هذه السنين الطويلة ولا تفارقه وهو كشبح الموت لك؟ قالوا: يزعم البعض ان بعض المدخنين عاشوا طويلا ولم يضرهم الدخان. فاقول: اذا لم يضر الدخان اجسامهم فقد اضر بمالهم واخلاقهم وجيرانهم، وقد لا يظهر ضرره الا بعد حين اي على البدن، ويكفي نتن رائحته للفم ولغيره وسواد أسنانه وإفساده للهواء الذي منحه الله صافيا نقيا للناس جميعا. والذين لا يظهر عليهم أضرار التدخين قليلون، والأكثرية يتضررون به، وللأكثر حكم الكل، مع أن الطب الحديث أعلن ضرره لكل الناس كل حسب جسمه وشربه. قالوا: ورد في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يهديك أو أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب، على الأقل هتشم ريح طيب، إن ما كانش هيهديك أو هتشتري منه هتشم ريح طيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالمدخن مع أي الصنفين يكون؟ مع من تجد منه ريحا طيبة أم مع من نجد منه ريحا خبيثة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الأول: الجليس الصالح اللي بتجد منه ريحا طيبة، وعن الآخر: الجليس السوء. فاختر لنفسك أيها المسلم مع من تكون وبأي الصفات ينادى عليك يوم القيامة. قالوا: ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. متفق عليه. والدخان أشد إزعاجا وخبسا من الثوم والبصل، وإذا كانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني البشر، وسوف تؤذي أخي المسلم كل من حولك حتى حرم كل ما هو ضار بالإنسان ومتلف للمال ومؤذن للجيران. فقد قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك ان الدخان كما علمنا منذ قليل من الخبائث، فولا يشرب في الاماكن الشريفة. هل يشرب في المساجد؟ وانما عادة يشرب في اماكن القاذورات وخاصة في دورات المياه، وهو منتن الرائحة. وقد اشتق اسم التوتن من النتن، اسم من اسماء الدخان توتن كما ذكرنا منذ قليل، فهو مشتق من النتن. مر المذاق خبيث الطعم، وهو اولى بوصف الخبث من الخمر والخنزير والميتة، ولا حول ولا قوة بالله الا بالله. واذا شربه احدهم ما قال في اوله بسم الله، ولا قال في اخره الحمد لله، لانه لو طيب لقيل في اوله بسم الله وقيل في اخره الحمد لله، ولكن هذا لا يقال، فاذا هو من الخبائث. وقد قال الشيخ حافظ ابن احمد حكمي في منظومته التي سماها نصيحة الاخوان، الشيخ حافظ هو صاحب كتاب معارج القبول في العقيدة، وله عدة كتب قيمة وطيبة، وهو عالم سعودي مات في هذا العصر وله 33 سنة، مات عنده 33 سنة، ولكنه ترك ذخرا وفيرا من العلوم الشرعية رحمه الله. قال: كذاك معشوقة الشيطان قد نصبت بها فخاخ لأرباب الجهالات، وفي المساجد عمدا هم لها نصبوا تظاهرا ما لديهم من مبالاة، تالله ما جمرت بالطيب منذ بنيت إلا بخارهم بالتتن والقاتل. آذيتم ساكن الأرض، من سكان الأرض ناس، فاحتملوا الناس بتسكت، فما أذاكم لأملاك السماوات، لما تأذون الملائكة، كذا لا دخان بأنواع له كثرة وغير ذلك من نوع الدناءات، داء عضال ووهن في القوى وله ريح كريه ومخل بالمرؤات، سألتهم أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات، أنافع أم مضر بينوه لنا، قالوا مضر يقينا لا ممارات. وقال الشيخ حمد بن عبد الرحمن حمد الله: كم في الدخان معائب ومكاره دلت رذائله على إنكاره، سأريك بعضا من معائب شره، فاسمع كلامي تسلمن من عاره، يؤذي الكرام الكاتبين بريحه، وأمام وجهك شعلة من ناره، طعم خبيث ثم ريح منتن عند الفتى عز من ديناره، عمت بليته البرية كلها حتى الفقير يلين مع إعساره، فإن انتهيت وما أظنك تنتهي، ورغبت عنه نجوت من أوعاره، وأرحت نفسك من عنا تحصيله، وحفظت مالك من مصاب بواره. الدليل الثاني، قال تعالى: ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقد ذكرنا جزءا من أضراره، وعلى رأسها السرطان والسل، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمراض الخبيثة. والدليل الثالث، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، والدخان كما علمنا قتل بطيء للنفس لما يسببه من أمراض تنتهي بصاحبها إلى الموت وإن طال الوقت. الدليل الرابع، قوله تعالى عن ضرر الخمر والميسر: وإثمهما أكبر من نفعهما، والدخان ضرره أكبر من نفعه على صحة الإنسان وعلى ماله وعلى أخلاقه وعلى اقتصاد المجتمع من حوله، كما ذكرنا من قبل فيما نشر على لسان الدكتور حمد السيد وغيره، قال انه بيكلف مصر شرب الدخان 11 مليون جنيه، مليار جنيه، 11 مليار جنيه خسائر بسبب شرب الدخان. طبعا نتيجة ايه؟ الصحة. نتيجة الصحة، لانه دكتور، دكتور ونقيب الاطباء كما تعلمون. اما الدليل الخامس قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، والدخان تبذير واسراف لمال صاحبه، وسوف يسأل الانسان يوم القيامة عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. الدليل السادس قال عز من قائل عن طعام اهل النار: اعاذنا الله واياكم منها، ليس لهم طعام الا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ولا يقول احد على الاطلاق ان الدخان يسمن او يغني من جوع، فهو كطعام اهل النار. واما الدليل السابع روى ابن ماجه واحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، والدخان يضر صاحبه ويضر غيره، سواء بالتدخين السلبي او بقلة النفقة على اهله لضياعها في الدخان. اما الدليل الثامن روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما، وهنا الشاهد او الدليل، ومن تحسى سما فقتل نفسه به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. والدخان سم، نيكوتين سم لا محالة. قلنا النيكوتين الموجود في سجارة واحدة لو اخذه الانسان عن طريق الوريد لمات مباشرة، سم، ويسبب الى مجموعة من السرطانات التي تؤدي الى الوفاة في النهاية، فهو سم. فمن تحس سما فقتل نفسه، اي مات بسبب هذا الدخان وكان سبب موت الدخان، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ولا يكون هذا الوعيد على شيء مباح او شيء مكروه، وانما يكون على شيء محرم. تاسعا روى البخاري في صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، والدخان اضاعة المال فيما لا نفع منه. عاشرا روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من الجهار ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وشرب الدخان امام الناس جهر بالمعصية، يشجعون غيرهم على فعل المنكر والتأسي بهم في فعل المعصية، والجهر بها امام الناس علانية. حادي عشر روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، والدخان يؤذي برائحته زوجته واولاده وجيرانه، لا سيما الملائكه والمصلين. وقد ذكرت من قبل تاثير الدخان سلبيا على غير المدخنين. ثاني عشر روى ابو داود والحاكم واحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود او من يعول. والدخان او المدخن يحتاج المال ليشترى به الدخان، فيحرم من يعول من النفقة بهذه الاموال ويضيعها على ما لا نفع فيه. ثالث عشر روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ونشاهد وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والمدخن أنفق ماله في الدخان الذي يضر جسمه ويؤذي جيرانه ويضيع أولاده. رابع عشر روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وفي رواية عند أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وفي أخرى عن جابر ما أسكر كثيره فقليله حرام. والدخان كما ذكرت من قبل كثيره مسكر، وخاصة لمن لم يتعود شربه، أو إذا أخذ المدخن عدة مجات كبيرة فيسكر ولو لمدة قليلة. صرح بهذا طبيب ألماني أو باحث ألماني كما ذكرنا من قبل. 15 في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الحلال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الحديث. والدخان حرام بين، ولكن بعد من تسول له نفسه بشربه يقول هو مكروه، والمسلم مطالب بالبعد عن المكروه وعن الشبهات حتى لا يقع في الحرام. الدليل 16 قال يقول قائل ان الدخان لم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحرمه. اقول لهم ان الاسلام يحرم كل ضار بالجسم او بالجار او بالمال، فكيف بالدخان الذي يجمع كل هذه الاضرار الثلاث؟ 17 لقد دعا الاسلام الى حفظ 5 اشياء، بل وقامت الشريعة من اجل حفظ هذه 5، وهي النفس والعقل والمال والدين والعرض. والان وقد اتفق الاطباء والعلماء على اضرار التدخين والتي تمس على الاقل 4 نقاط الاولى، وهي النفس والعقل والمال والدين، يعني التي دعا الاسلام الى حفظها، فان الفقهاء لا يجدون حرجا في تحريم التدخين معتمدين على الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 18 يزعم كثير من الناس أن الدخان لم يرد ذكره في القرآن الكريم، غافلين أن الله تعالى قال ما فرضنا في الكتاب من شيء، وذلك لا يتأتى إدراكه إلا إذا علمنا أنه يذكر الأشياء بأسمائها، أي القرآن يذكر الأشياء بأسمائها أو بصفاتها، فلو ذكر سبحانه في القرآن كل شيء باسمه لما كان بهذا الحجم القليل ولما كان ميسر للذكر. فقوله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث يغني عن تعدادها، ويدخل تحتها الدخان والطنباك والجراك وغيرها من الخبائث. الدليل الأخير 19 يدعي الكثيرون أنهم يدخنون لتخفيف غضبهم وحزنهم، وجهلوا أن الدخان داء وليس بدواء، وهو الذي يجعل المدخن يصور ويغضب، ولا سيما إذا فقد الدخان، علما بأن هناك علاجا مفيدا لغضبهم وذهاب حزنهم أفضل بكثير من الدخان. منها ما جاء أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني ولا تقصر علي لعلي أحفظ، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، رواه البخاري. وعن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال أي ابن عباس الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم، رواه البخاري معلق. وأخيرا روى أبو داود عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد وردت في هذه المسألة، في مسألة التدخين والدخان وشربه، فتاوى كثيرة حول حرمة التدخين، وقد ذكرنا في هذا الدرس 19 دليل على حرمة الدخان. ومن آخر هذه الفتاوى فتوى لفضيلة الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهورية، قال فيها إن مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورتها 5: المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى النسل وعلى العقل وعلى المال. وقد أمرت الشريعة الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه وعن غيره الأذى والهلاك. ولا شك أن كل ما يضر الإنسان ويهلكه ويلحق به وبغيره الأذى هو من المحرم شرعا طالما يؤذيه ويؤذي غيره. وانتقل فضيلة المفتي إلى التدخين فقال: التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية لما فيه من الأضرار بالمدخن ومن حوله، بل إن حرمته، واستمع، بل إن حرمته أشد من حرمة الخمر، بل إن حرمته أشد من حرمة الخمر، لأن الخمر تضر بصاحبها فقط، أما التدخين فإنه يضر بالمدخن ومن حوله دون أن يدري، وهذا ثابت علميا. وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر وبائعها وحاملها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة إليه، فإن هذا اللعن يشمل المدخنين أيضا لما في التدخين من أضرار بليغة. وإذا كان التدخين محرما شرعا فإن التاجر والصانع والبائع والمشتري يكون عملهم من باب المحرم قطعا. واحنا في باب البيوع بنتكلم في البيوع، فيحرم بيع الدخان وشراء الدخان، بل يحرم صناعة الدخان والعمل في صناعة الدخان. واذا كان التدخين محرما شرعا فان التاجر والصانع والبائع والمشتري يكون عملهم من باب المحرم قطعا، وما يحصل عليه هؤلاء من ارباح واموال من وراء عملهم هو كسب حرام ولا يصح التصدق به او انفاقه في اي عمل من اعمال البر، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ثم قال: اذا كان التدخين حرام فكل ما يتصل به حرام، والاعلانات بمختلف انواعها في وسائل الاعلام عنه من باب المحرم شرعا، لانها اعانة على معصية، والاعانة على معصية تكون معصية. واضاف المفتي ايضا ان المعلم مدرس الذي يدخن امام طلابه يرتكب منكرا وزورا يستحق عليه العقاب في الدنيا وفي الاخره، حيث يبث في تلاميذه وطلابه مبادئ هدامه لا يقرها شرع ولا يرضى عنها دين. ثم قال: ان التعامل المالي والتجاري على اسهم شركات الدخان لا يجوز شرعا، ولا يحل لمسلم ان يتعامل فيها، لان هذه الشركات يقوم نشاطها على صناعة التبغ ومشتقاته وبيعه والاتجار فيه، والتبغ ثبت ضرره بالانسان باليقين، وقد تأكد ذلك من جميع اهل الاختصاص والخبرة الطبية من المسلمين وغيرهم ومن منظمة الصحة العالمية، وكل ضار محرم ومنهي بإجماع علماء الشريعة الإسلامية. انتهت فتوى الدكتور نصر فريد واصل جزاه الله خيرا. وقال الشيخ حافظ حكم في من أباح شرب الدخان: وقلت بعد مديح القاف منصرفا أما الدخان فمن جنس المبيحات، أبحت داء وتبذيرا ومعصية وسفلة وانغماسا في الدناءات، يشوي الوجوه وتسود الشفاه به، وفي المساجد مؤذن للجماعات، مع ما ذكرنا من التحذير فيه ومن تفتير رسم ومحق للطبيعات. وقال الشاعر الكويتي العدساني عن الدخان: يا شارب الطنباك ما أجراك، الجراك من ذا الذي في شربه أفتاك، أتظن أن شرابه مستعذب، أم هل تظن أن فيه غذاك، هل فيه نفع ظاهر لك يا فتى، كلا فما فيه سوى آذاك، ومضرة تبدو وقبح روائح مكروهة تؤذي بها جلساك، وفطور جسم وارتخاء مفاصل مع ضيق أنفاس وضعف قواك، أو حرق مال لم نجد عوضا له إلا دخانا قد حشى أحشاك، أثرته وتركت جهلا غيره تبا لمن قد آثر الطنباك، ورضيت فيه بأن تكون مبذرا، وأخو المبذر لم يكن يكفيك ذما فيه أن جميع من قد كان يشرب يبد فكاكا، أي تركا. إجراءات لتقليل التدخين للحفاظ على المجتمع: أولا، منع الإعلانات عن السجائر في كل وسائل الإعلام. ثانيا، طبع تحذيرات شديدة من التدخين وبيان حكمه على كل علبة سجائر. ثالثا، إقلاع جميع الأطباء والمربين عن التدخين وفورا، لأنهم قدوة لغيرهم، فهم الذين ينشرون الدخان بشربهم إياه. رابعا، منع التدخين في كل الأماكن العامة، وهذه مسألة مقطوع عليها، يعني مثل الأنفاق النهاردة، في واحد يستطيع يدخن؟ رامة مباشرة، كله امتنع، انتهت. كيف تقلع أخي المسلم عن التدخين؟ إن أحسن وسيلة للتخلص من التدخين أن تأخذ نفسك على الفرار منه قصرا، دون أن تروضها على الامتناع تدريجيا، والصيام خير دليل على ذلك، وقدرتك على الصيام خير دليل على أنك تقدر على أنك تمتنع عن التدخين. فعاهد ربك أمام صحبك على ترك الدخان، ونفذ فورا ما توعدت عليه. إذا غضبت فاستعذ بالله وتوضأ، فالغضب نار يطفأ بالماء لا بالدخان والنار. الصيام في رمضان وغيره من النوافل مساعد لك على ترك الدخان. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ترك الدخان، فاستعن بالله ولا تعجز، واعلم بأن من ترك شيئا لله أعانه الله على ذلك. ابتعد عن المدخنين ورائحة الدخان واحذر منهم. قلل من شرب القهوة والشاي، وأكثر من أكل الفواكه إن استطعت. استعمل سواكا أو علكا إذا وجدت ميلا للتدخين. لا تقبل ممن قدم إليك الدخان، واعتذر عن قبوله وبين له حكم الدخان. لا تقبل وسوسة الشيطان لك، إنك ضعيف ولن تستطيع تركه. الشيطان بيوسوس لك ويقول لك كده، ولكن أنت قوي باستعانتك بالله، وقادر على ترك ما حرم الله لله. عليك بالإفطار صباحا، وبعد الإفطار عليك بشرب بعض عصير العنب أو الليمون أو البرتقال، فإن ذلك يعينك على عدم الميل لشرب الدخان. تذكر دائما أنك بالرجوع للتدخين تعصى ربك، وتضر بصحتك، وتحرق مالك، وتؤذي جيرانك، وتضيع من تعول. واعلم انك لو انفقت جنيها واحدا في اليوم الواحد على الدخان، فانك تنفق في حياتك وفي عمرك اكثر من 20,000 جنيها على هذا الخبيث النتن، وليس هذا من العقلاء. وفقنا الله واياكم الى كل خير. وجزاك هل مس العورة بغير قصد أثناء مثلا لبس الملابس في حين الوضوء يبطل الوضوء؟ وهل مس العورة بدون شهوة وبدون حائل يبطل الوضوء؟ في مسألة مس العورة أنها من نواقض الوضوء فيها خلاف معلوم بين أهل العلم، والراجح في هذه المسألة أن مس العورة باليد، مس العورة باليد وبدون حائل وبشهوة ناقض الوضوء. مس العورة باليد، مس العورة باليد وبدون حائل وبشهوة، وبشهوة يعني ايه؟ يعني بقصد الشهوة او وقعت الشهوة اثناء المس، سواء هذا او ذاك، ناقض للوضوء. والله اعلم. ما معنى الطلاق البائن والبائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى، وهل هناك انواع الطلاق ام هو نوع واحد؟ طبعا السائل عاوز يعني محاضرة كاملة عن الطلاق، ولكن توعدنا من قبل بأنه إن شاء الله بعد الانتهاء من البيوع سنتكلم عن الطلاق بالتفصيل. وكلمة البائن بينونة صغرى هو الرجل الذي طلق زوجته وأصبحت بائنة لا يجوز له العودة إليها إلا بعقد جديد. هذه هي البينونة الصغرى، وهذا يتم عند الطلاق مثلا وفاتت العدة دون إرجاع منه لها، كان مطلقها طلاق راجعي ولكن انتظر لغاية ما انتهت العدة فأصبحت بعد انتهاء العدة بائنة بينونة صغرى، يجوز له الرجوع لها بموافقتها وموافقة ولي الأمر ووجود الشهود وصداق جديد. وأيضا إذا طلقها قبل الدخول بها عند العقد، بعد ما عقد عليها ولم يدخل بها لم يبني بها وطلقها، فهذا يسمى بينونة، طلاق بينونة صغرى، لا يجوز له الرجوع إليها، يعني لا يجوز له أن يراجع، وإنما يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى وتحسب هذه الطلقة من الطلقات التي له. أما البائن بينونة كبرى فهذا الذي طلق ثلاث ولا يجوز له العودة إلى زوجته. وأما أنواع الطلاق فالعلماء قسموه طلاق بدعي وطلاق سني، ويحرم أو يأثم من طلق طلاقا بدعيا ولكنه يقع، فهناك فرق بين وقوع الطلاق وجواز الطلاق، جواز أن تفعل هذا الطلاق وبين أن هذا الطلاق يقع أم لا. فالطلاق يقع سواء بدعي أو سني، ولكن في الراجح من أقوال العلماء، ولكن يأثم من فعل الطلاق البدعي. ما هو البديل للكحول في دهان الموبيليا؟ اللكهات. لكهات بديل طيب لدهان الموبيليا. وما هو حكم الكحول الأحمر الذي يستعمل في النخود؟ قلنا الكحول لا يستعمل في أي شيء على الإطلاق. ما هو حكم الموبيليا الموجودة في المنازل وهي مطلية بالسبرتو، وحكم الملابس التي توضع فيها، وهل مرور الزمن يطهر هذه الموبيليا؟ أعتقد أنه كل بيت من البيوت عادة تنظف هذه الموبيليا، وتنظيف الموبيليا يتم باستعمال المياه وغيرها من المائعات، فهذا طهر هذه الموبيليا بعد جفافها وكانت نجسة من هذه الدهانات من السبر. لي مبلغ من المال في إحدى البنوك وأريد أن أسحب هذا المبلغ وأطهره من الربا، فكيف ذلك مع العلم أني لا أعرف أصل المبلغ؟ فما هي أسهل طريقة لتطهير هذا المبلغ؟ لأصل المبلغ، لا أعرف أصل المبلغ. إن ما كنتش تعرف أصل المبلغ اطلب من البنك كشف حساب، فممكن تصل للمبلغ. فرضا انك ما عرفتش، اسأل اهلك وذويك ان كان هذا المال وضع لك وانت صغير ولا تعلم عنه شيء، اسأل هتعرف انه كان المبلغ قدره قد ايه. ما استطعتش يبقى بالحالات الممثلة، الحالات الممثلة لحالتك، شوف يعني بيبقى عادة الاباء يطلع لهم قد ايه من الموظفين اللي مع الاب اللي وضع المال بعد وفاته في البنك تبع المجلس الحاسبي لك، ان كانت هذه المسألة. باي طريقة حاول تصل، ان لم تستطع فعلى قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة يعني بغلبة الظن حسب كلام الوالدة حسب كلام الاخوة والاخوات هتصل الى شيء تقريبي، فافعل ما تستطيع ان شاء الله ولا تكلف الا ما تستطيع. يعني انت مش لازم يعني هتتحاسب بقى على الشيء اللي مش هتوصل ليه، لا، طالما هذا قدر استطاعتك فلا حرج ان شاء الله في شرع الله. وكيفية التطهير ان هذا المبلغ الربوي تضعه في مصالح المسلمين العامة كبناء المستشفيات والاجهزة للمستشفيات العامة للمسلمين ورصف الطرق وعمل الآبار اللي الناس تشرب منها أو المبردات في الشوارع أو زرع شجر أو ما إلى ذلك من أمور عامة للمسلمين، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينتفع شخص بعينه بهذا المال. ما هو البنك الإسلامي الذي ترون فيه أنه لا يتعامل بالربا؟ أرى أن البنك الذي لا يتعامل الآن بالربا هو بنك فيصل، والمصرف الإسلامي والأخ محمد أبو العطا موجود معانا هو بيقول إنه بالرغم من إنهم باعوا جزء كبير من رأس مال البنك لبنوك ربوية إلا أنهم ما زالوا يتعاملون بالنظام الإسلامي. هذا حد قوله والعبدة عليه هو. أنا في آخر سنة في دراستي بالكلية والحمد لله هداني سبحانه ولبست النقاب لامرأني، فماذا أفعل لو منعوني من دخول الكلية؟ فلأكشف وجهي داخل الكلية أم لا؟ لا، ما تكشفيش وجهك. ولو جلست في بيتك فهذا التعلم ليس ضرورة من الضرورات التي تجعلك تكشفي الوجه له. ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب والحلي؟ هل الزكاة فيما زاد عن النصاب أم منه جملة؟ من الذهب بالجملة، يعني لو عندك 100 جرام ذهب النصاب بنون 85، فليست الزكاة فيما زاد عن 85، يعني ليست الزكاة في 15 جرام، وإنما الزكاة في 100 جرام، تقدر بسعر اليوم اللي تطلعي فيه الزكاة حسب سعر الجرائد وتضربي في عدد الجرامات وتحسبي حسبة الزكاة وهي 1/40، يعني 2.5%. ما حكم الإسلام في من يدفع مبلغ كل شهر للتأمينات ثم يصرف له معاش بعد سن 60 أو معاش الورثة عند وفاة؟ هذا جائز وأباحه جل علماء الأرض، يعني كل ما نعلم من أهل العلم أباح ذلك إلا الشيخ عبد الرزاق عفيفي سكت عن ذلك، وعندما أحيل للمعاش طلب ما دفعه فقط، أما غير ذلك من أهل العلم أباحوا هذا التعامل، وهذا من التأمين التعاوني المباح، من التأمين التعاوني زي التكافل الاجتماعي المباح، كل أنواع التكافل الموجودة الآن مباح، فده تأمين تعاوني. ما الحكم في أكل التونة المستوردة والأسماك المملحة وهل هي فيها دهن لا خنزير أم لا؟ الذي أعلمه أن ليس في الأسماك شبهة على الإطلاق، ما سمعت أن فيها خنزير، أما العلب اللحوم هي التي فيها هذه الشبهة، علاوة على أنها لحوم مستوردة محرمة لأننا لا نعلم مصدرها وكيف ذبحت، والأصل في اللحوم الحرمة كما ذكرنا ذلك في التفصيل الذي تكلمنا فيه عن حكم اللحوم المستوردة. هل يجوز أن يقال عن من قتل في الحرب شهيد صراحة دون قول نحسبه؟ ونرجو من الله ويكون من الشهداء. لا نستطيع أن نجزم بالرحمة أو بالشهادة أو بأي نوع من أنواع التزكية لأحد الناس إلا ما زكي بنص، إن كان في نص إنه فلان ده شهيد أو إنه في الجنة لا نقول إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع بحال من الأحوال أن نزكي أحدا على الإطلاق. وهذا مأخوذ من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها الموجود في صحيح الإمام البخاري في 6 مواضع منه، أنها زكت عثمان بن مظعون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عثمان بن مظعون رحمه الله ورضي الله عنه كان من الصحابة الأجلاء الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار، وبكى صلى الله عليه وسلم عند موته وسالت الدموع على وجنتيه صلى الله عليه وسلم عند موت عثمان بن مظعون حزنا عليه. فعندما حضر موته صلى الله عليه وسلم قالت أم العلاء الأنصارية وكان يسكن عندها شهادتي لك لقد أكرمك الله، لقد أكرمك الله، جزمت بإكرام الله لعثمان بن مظعون لظنها أن الله أكرمه لما قدمه من عمل، كان بيسهر طول الليل يصلي ويقوم الليل في عبادة وطول النهار صائم صوام قوام، فظنت أن الله أكرمه فقالت شهادتي لك لقد أكرمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم فزعا وما أدراك أن الله أكرمه، وما أدراك أن الله أكرمه، عرفت منين أن ربنا أكرمه؟ قالت ومن ذا الذي يكرم يا رسول الله؟ ألا إذا كان ده اللي كان بيصلي طول الليل وبيصوم طول النهار ربنا ما أكرموش، مين ده يكرم؟ فعلمها وعلمنا صلى الله عليه وسلم وقال لها والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي بعد موتي. صلى الله على رسول الله، ما يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. إذن لا يجوز بحال من الأحوال أن نزكي أحدا إلا أن نقول كما بين السائل والله حسيبه أو نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا أو ما إلى ذلك من عبارات اتفق عليها أهل العلم. هل عمل ثلاجات للماء على الطريق بقصد أنها سبيل يدخل ذلك في مصارف الزكاة الشرعية كما هو قول الله وفي سبيل الله؟ لا، المبردات أو الثلاجات اللي بتعمل لشرب الناس دي تبقى من الصدقات الجارية، لا يجوز أن تكون من زكاة الماء. وكما ذكرنا من قبل مرارا وتكرارا بأن كلمة في سبيل الله في مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرت في كتاب الله لا يقصد بها كل أنواع البر، وإلا لما كان فائدة من ذكر السبعة الأخرى. لو كانت كلمة في سبيل الله يقصد بها كل أنواع البر، طب لما قيل الأصناف السبعة الأخرى؟ ما هي كلها من أصناف البر للفقراء والمساكين والعاملين عليه، كل الكلام ده من أصناف البر ولا لا؟ من أصناف البر، فلا يكون لها معنى، وحاجة لله أن يكون في كتاب الله كلام لا فائدة منه أو لا معنى له. فهذا يدل على أن كلمة في سبيل الله لا تدل على كل أنواع البر، وإنما كلمة في سبيل الله تدل على ما قيل عن معنى في سبيل الله، وهو الجهاد بكل أنواعه وأشكاله في سبيل الله، الجهاد بالكلمة في سبيل الله، والجهاد بالسيف فهو في سبيل الله. أما نحن أو الأصناف التي عددها ابن القيم وهي كثيرة في كتابه القيم الزاد، وأما غير ذلك من أنواع الجهاد فلا يعد في سبيل الله والله أعلم. هل يمكن صرف جزء من الزكاة المال على هذا العمل أم لا؟ طبعا قلنا لا. هل مال الفائدة أو الحاصل من إيداع مال في بنك ربوي يمكن انفاقه على زواج شاب أو شاب فقير لا يستطيع الزواج؟ هل يجوز ذلك ولا يقصد التخلص ولو بقصد التخلص من هذا المال؟ فهل يجوز في هذا الوجه؟ يعني بعض الشيوخ قالوا بالجواز، زي الشيخ صفو نور الدين قال بالجواز في ذلك، ولكن الذي ترتاح له نفسي أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. فهذا منفعة من شخص بعينه، فلا يجوز على الإطلاق أن تنفق هذه الأموال المحرمة لنفع شخص بعينه، وإنما تنفق في المصارف العامة للمسلمين كما بين أهل العلم. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين يؤمنون بما

شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء